الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الحج والركن الخامس من أركان الإسلام، وفرضه على هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. أيها الإخوة الحجاج، تحدثنا في درس البارحة حول موضوع هام في الحج، وهو محظورات الإحرام، وعرفنا أن للإحرام محظورات هي لبس المخيط للرجال، وتغطية الرأس للرجال، وتقليم الأظفار للرجال والنساء، ومس الطيب للرجال والنساء، والصيد للرجال وللنساء، والخطبة خطبة الرجال والنساء، الخطبة للرجال وللنساء، ومعاشرة النساء محظورة على الرجال والنساء هذه، ووطء النساء وهو المحظور الأخير والثامن. لا يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يرتكب شيئا من هذه المحظورات. وقد عرفنا في درس البارحة أنه بمجرد ما ينوي الرجل الدخول في الإحرام يتعين عليه أن يتجرد من المخيط، ولهذا يستحب له قبل النية وقبل الدخول في الإحرام أن يتخلص من الألبسة أو من اللباس المخيط، فلا يلبس القميص، ولا يلبس السراويل، ولا يلبس البرنس، ولا يلبس الطاقية والعمائم، ولا يلبس الخفين، كل ذلك ممنوع. ومتى لبس شيئا من ذلك تعين عليه أن ينزعه، فإن لم ينزعه لزمته الفدية، إلا إذا كان في حاجة، كمن أحرم وهو عند الإحرام لم يجد إزارا لكن عنده سراويل، لا بأس أن يحرم بالسروال حتى يجد الإزار، لأنه فاقد للإزار. وكذا من أحرم ولم يجد نعلين يلبسهما، ووجد خفا فلبس الخف، يلزمه أن يقطع الخف من أسفل الكعبين حتى يصير شبه النعلين ويحرم فيه. ما إن أبقاه على هيئة الخف فيلزمه نزعه متى وجد النعلين، وعليه الفدية. وهذا كله في حق الرجال. أما المرأة فتحرم في الثياب، تحرم في القميص، وتحرم في السراويل، وفي الخف، وفي الشراب، وفي كل الملابس المخاط التي تخاط على هيئة الجسم. ما عدا النقاب فإنه لا يشرع لها أن تحرم متنقبة، بل عليها أن تنزع النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن المرأة لا تحرم في النقاب ولا تحرم في القفازين. والنقاب ما يلبس في الوجه يستر جزءا من الوجه ويكشف جزءا من الوجه، والقفاز ما يخاط على هيئة الكف على مقدار اليدين، فهذان ممنوعان منها المرأة لما فيهما من الرفاهية التي تتنافى مع الإحرام. فإن أصر الحاج على لبس المخيط لعذر كعدم وجود الإزار والرداء، وهذا قد يحدث لا سيما في هذه الأزمان، كثير من الحجاج وهم في الطائرة يمرون بالميقات يخبرهم المسؤولون في الطائرة أننا قد حازينا الميقات فعليكم أن تتلبسوا بالإحرام، وكثير منهم أو بعضهم عليه المخيط يلبس السراويل والقميص والثياب، فهذا لا يتمكن من نزعها في الطائرة وينتظر حتى يهبط إلى الأرض ويأخذ الإزار والرداء وعندئذ يبدل. فهذه الفترة ما بين التلبس بالإحرام عند الميقات إلى أن يغير هو إن كان معذورا أو كان عالما أو كان ناسيا، فعليه أن يبدل وعليه الفدية، والفدية المترتبة على لبس المخيط هي فدية الأذى بأن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة في مكة. أما المرأة فلا شيء عليها وتلبس في إحرامها المخيط والمحيط، لأنها امرأة مطلوب منها ستر العورة وهذا منه. والرجل لا يلبس الشراب لأنه يغطي الكعبين، لكن المرأة لو لبست الشراب فلا شيء عليها. هذا هو المحظور الأول. أما المحظور الثاني فقد ذكرت أنه تغطية الرأس للرجل، لا يجوز للحاج أن يغطي رأسه بأن يلبس الطاقية أو القلنسوة أو العمامة، كل ما يستر الرأس لا يجوز له أن يلبسه وأن يبقيه على رأسه بعد الدخول في الإحرام، ويتعين عليه نزعه فإن أصر على إبقاء العمامة على رأسه أو الطاقية أو قلنسوة فإنه يلزمه الفدية، فدية الأذى، صيامه 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. أما المرأة فيجب عليها تغطية رأسها بكل ما يضمن لها، غطاء الرأس وعدم كشفه أو ظهور الشعر في رأسها أو انكشاف أطراف رأسها وشعرها، لأنها مطلوب منها تغطية الرأس وهو عورة. ومن هنا يقول أهل العلم إن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، لكن هنا ينبغي أن ننبه، لو أن الحاج وهو محرم حمل على رأسه متاعه، شنطته، متاعه، أغراضه وسار فيها، فهذا لا يضره إن شاء الله، لأنه ليس تغطية للرأس وإن شغل جزءا من الرأس. وكذا الحاج يجوز له أن يستخدم الظل السائر كالشمسية، يتقي بها الشمس وتكون بينه وبين الشمس، وله أن يستظل بالظل الدائم كالجلوس في الخيام والركوب في الحافلات والجلوس تحت المباني وغير ذلك، لأن هذا ظل وإن تظلل به إلا أنه الغير مباشر في تغطية الرأس فلا يعتبر، وإن كان الأولى له أن يضحو في إحرامه وأن يكشف ما فوقه من الظلال، لكنه لا يعتبر واجبا بل هو الأكمل والأولى. وفي هذا يستوي الرجال والنساء. هنا ينبغي أن نشير إلى قضية وهي مسألة لبس النقاب. المرأة تحرم ويجب عليها أن تكشف وجهها ولا تغطي وجهها، ولهذا يشرع لها أنها إذا أحرمت تتجنب مواقع الرجال وأماكن الرجال وتبقى محرمة في خيمتها في هودجها في حافلتها بعيدا عن الرجال، وإذا نزلت تكون على منأى من الرجال، لكنها لو احتاجت ودنا منها الرجال الأجانب وسايروا هودجها أو حافلتها أو طريقها فإنها تأخذ طرف جلبابها وتأخذ طرف ثوبها وتستر بها وجهها حتى لا يراها الرجال وتحاول أن تتجنب. لكن بعض النسوة قد يقع منهن تفريط تحرم وتكشف وجهها وتزاحم الرجال وتسابقهم وتدور في الأسواق وفي الأماكن العامة وهي كاشفة وجهها لا تبالي، فهذه تقع في محظور وهو أنها تخالف ما أمرها الله من ستر وجهها وتغطية عورتها. ومن أجل هذا فالأولى أن تتجنب مواطن الرجال وتجمعات الرجال وتحرص على أن تكون بعيدة عن ممر الرجال وأن تكون مستترة في خيمتها وفي مجالسها مع النساء، وأن تأخذ طرفا بين ركوبها في الحافلات. ولو أن الحجاج نظموا أحوالهم بأن خصصوا حافلات للنساء وحافلات للرجال حتى يجنبوا النساء الوقوع في هذا الحرج، فإنه من كمال ومن تمام الإحرام. أما الرجل فقلنا لا يغطي رأسه ولا يغطي وجهه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يسير مع أصحابه محرمين بالحج وإذا رجل وقصته دابته يعني سقط منها ومات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكفنوه في ثوبيه يعني ثوبي الإحرام، وأن لا يغطوا رأسه ولا يغطوا وجهه، وقال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعرف من هذا أن الرجل لا يغطي رأسه. أما المحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو تقليم الأظافر بعد الدخول في الإحرام، يقص الرجل أو المرأة أظافرها، أظافر اليدين أو أظافر الرجلين كله ممنوع، لأن في هذا من الرفاهية التي تتنافى مع التذلل والخشوع والخضوع في الحج، فلا يقلم أظافره لا لنفسه ولا لغيره، ولا يسمح لأحد أن يقلم أظافره. لكن لو انكسر ظفره بعد الإحرام أو التهب أو تضرر بشيء آذاه في ظفره فماذا يصنع؟ إن انقلع الظفر أو انكسر ويخشى من بقائه على هذا الحال أن يتضرر فله قطع هذا الظفر المكسور ولا شيء عليه، لكن لو تجاوز في قطعه عن محل الأذى فإنه يفديه فإن كان ظفرا واحدا يكفيه أن يطعم إنسانا، يطعم شخصا واحدا، وفي الظفرين يطعم شخصين، لكن إن كانت الأظافر أكثر من ثلاثة أو ثلاثة فتلزمه الفدية، وهي فدية الأذى، إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة على التخيير. ويستوي في هذا الرجال والنساء، لأن المحرم يمنع من قلم الأظافر. هذا هو المحظور الثالث. أما المحظور الرابع أيها الإخوة الحجاج فهو حلق الشعر، سواء كان شعر رأس أو شعر شارب أو لحية أو أبط أو أي مكان في الجسم بعد الدخول في الإحرام، لا يشرع للحاج أن يحلق الشعر. ويستوي في هذا الرجال والنساء، كل محظور عليه أن يحلق شعر رأسه، أن يحلق الشعر عموما. ولهذا يشرع للحجاج، لمن يريد أداء الحج، لمن يريد أداء العمرة، أن يتنظف قبل الدخول في الإحرام بأن يزيل شعر المرغوب عنه، يزيل شعر الإبط، يزيل شعر العانة، يزيل الشعر المكروه غير المرغوب فيه، لأن هذا من الفطرة ومن السنن، سنن الفطرة، فيستعمله قبل الدخول في الإحرام. فإذا تلبس بالإحرام منع من ذلك لما فيه من الرفاهية ولما فيه من منافاة أحكام الإحرام. الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا نص في حق من يزيل، نعم، نص في حق من يزيل الشعر. نعم، هو جاء في شعر الرأس، لكن أهل العلم على أن سائر شعر الجسد تبع له ومقيس عليه. وهذا كان له قصة، رجل من الصحابة رضوان الله عليهم ظهر في رأسه القمل، وملأ شعر رأسه القمل وآذاه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى قد آذاك هوام رأسك، قد آذاك هوام رأسك، يعني القمل. فرخص له في أن يحلق شعره ليزيل الشعر وما علق به من القمل والهوام. والرجل اسمه كعب بن عجرة رضي الله عنه، لأن الله أنزل في حقه هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني بعد يوم العيد. فمن كان به أذى من رأسه بسبب الهوام والقمل وغير ذلك مما يصيب الشعر، ومن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فلا بأس أن يحلق على أن يفتدي بهذه الفدية، وهي أيضا من فدية الأذى. ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لأنه محظور عليهم أن يحلقوا شعر الرأس. لكن أهل الفقه وأهل العلم يستثنون في هذه الأحوال فيما إذا كان الشعر الذي ينبت يؤذي، كأن ينبت بعض الشعر في العين أو في الجفون، ولا يستطيع الإنسان أن يبصر وينظر وهذا الشعر يؤذيه، فلو أجرى عملية نزع الشعر من العين أو من الجفون فلا بأس ولا تلزمه الفدية، لأن هذا الشعر مؤذي، وإنما الشعر الذي تلزم في إزالته الفدية ما كان شعرا عاديا وما كان سببا في إلحاق الأذى بصاحبه. وهكذا لو أن إنسان جرح والجرح يتطلب العلاج، والعلاج لا بد من إزالة الشعر الذي ينبت في محل الجرح، فمثل هذا لا بأس أن يزال الشعر ما دام بقاؤه يؤذي أو يؤجل الشفاء، ولا يلزم المحرم الذي يزال شعره بسبب الجرح فدية. والخلاصة أن إزالة الشعر سواء كان شعر رأس أو شعر وجه أو شعر إبط أو شعر بدن، كل ذلك محظور على الحاج إزالته بعد التلبس بالإحرام. هذا هو المحظور الرابع. المحظور الخامس: كل من تلبس بالإحرام من الرجال والنساء يحظر عليه مس الطيب، يحظر عليه مس الطيب. هذا الطيب سواء كان مصنع معجونا أو مسحوقا أو بخورا أو سائل على هيئة المياه أو على هيئة الزيوت، كل أنواع الطيب محظور على الحجاج أن يستخدموها أثناء الإحرام بعد الدخول في الإحرام، لكن يشرع لهم أن يتطيبوا قبل الدخول في الإحرام، ولا بأس أن يدهنوا الأجسام، الأجساد، الشعر، الرقبة، الجبهة، لا بأس أن يدهنوها بالطيب. وإن بقي أثر الطيب بعد الإحرام ما دام في الجسم فلا بأس، لكن لا يطيبوا ملابس الإحرام. ومتى طيبوا ملابس الإحرام أو بخروا ملابس الإحرام فإن لبسوها قبل النية وبقوا بها فلا بأس، لكن متى نزعوها، متى نزع الملابس الإزار أو الرداء المبخر أو المطيب، فلا يعود يرجع إليه مرة ثانية، لا يعيده للجسم بعد أن ينزعه. لكن ما دام طيب به أو طيبه قبل الدخول في الإحرام وهو مستمر عليه باق في لبسه لم يزله من جسده لا بأس. وهكذا لو بقي أثر الطيب في جبهته، في يديه، في كتفيه، في جسمه، في شعره، ولو بعد الإحرام ما دام باقي على الحال الذي تطيب به ابتداء قبل الإحرام فلا بأس، أما بعد الدخول في الإحرام فلا يستخدم الطيب بجميع أنواعه، لأن هذا منهي عنه، وهذا خاص بالرجال والنساء، يشمل الرجال والنساء ولا يفرق فيه بين الرجال والنساء. وهنا مسألة كثير ما يسأل عنها الحجاج، وهي أن الحجاج بعد أن يحرموا ويلبسوا ملابس الإحرام بعد الإحرام يتعرضون، مثلا يأكلون شيء في مطاعم، في المطعم أو في السندويتشات أو في غير ذلك، واليد تتلوث بشيء من الزفر من روائح الطعام والفم، ويحتاج إلى الغسل ذلك، فيجدون في المغاسل بعض أنواع الصابون وبعض أنواع الحواد مثل الصابون السائل والصابون العادي. هذا الصابون فيه رائحة عطرية مزجت معه، والغرض منها إزالة الرائحة رائحة الطعام التي تعلقت باليدين أو بالفم، فهل يشرع له أن يستخدم هذا النوع من الصابون ليزيل به هذه الروائح وينظف بها ما تعلق بالجسم كاليدين والفم؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس ولا شيء في ذلك، لأن هذا النوع من الصابون هو ليس طيبا ولا يستعمل يتطيب به، وإنما هو لإزالة الروائح الكريهة أو لإزالة روائح الأطعمة. ولذلك لو غسله وغسل يديه بالماء انتهى، فلا بأس باستخدام هذه الروائح، ولا يعد ذلك استخداما للطيب، ولا يعد ذلك ممنوعا، لأن الغرض هو نفي وإزالة الروائح الكريهة من اليدين. وهنا يلحق بذلك أيضا بعض الحجاج يستخدم ما يسمى بمعجون الأسنان، معجون الأسنان والفرشاة، ينظف بها فمه سواء عند الاستيقاظ من النوم أو عند أكل الطعام. وهذه المعاجين أو المعجونات فيها روائح هي ليست طيب، ولو استخدمت لإزالة الروائح الكريهة وآثار الطعام من الفم فلا شيء في ذلك إن شاء الله. هذا ما يظهر لي والله أعلم. وإن استخدم الإنسان السواك فإنه أكمل وأفضل، وهو سنة مشروعة تطيب الفم وتزيل ما فيه من روائح كريهة وتنظف الفم، لكن قد لا يتوفر، قد يكون الإنسان معتادا في استخدام تنظيف الفم بمعجون الأسنان وبالفرشاة ونحوها، فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. هذا هو المحظور الخامس. ومتى تطيب الإنسان أو أن إنسانا مسه بطيب أو تطيب ناسيا أو غير ذلك، عليه أن يزيله وأن يغسله ولا يبقيه، فإن أبقاه بعد الإحرام فعليه الفدية، لأن المحرم منهي عن مس الطيب. ومما يستخدم في هذه الأزمان أيضا ما يسمى بالمناديل المطيبة، المناديل المعطرة، أيضا هذه من الأشياء التي توضع عند غسل اليدين أو عند إزالة آثار الأطعمة، وهي مواد كيميائية، مواد كيميائية. الحقيقة هي ليست طيبا، وليس الغرض منها التطيب، وإنما الغرض منها إزالة الآثار التي لا يحسن بقاؤها في الأيدي أو في الفم أو في الشفاه للمحرم. هذا هو المحظور الخامس من محظورات الإحرام. المحظور السادس من محظورات الإحرام هو الصيد. إذا تلبس المحرم بالإحرام لا يجوز له أن يصيد الحيوانات البرية أو أن يصيد الحيوانات التي الغرض من صيدها أكلها، كما أنه لا يقبل ممن صاد له صاد من أجله، فليس له أن يصيد، ولا يستخدم أدوات الصيد ليصيد بها هذه الحيوانات البرية. ولو صاد هذه الحيوانات البرية تكون ميتة، لا يجوز له أن يأكلها أو يأكل منها، كما أنه لا يجوز للحلال أن يأكل من هذا الصيد الذي صاده المحرم لأنه ميتة. وهذا خاص بالحيوانات البرية، أما حيوانات البحر فجائز صيدها، لأن الله تعالى يقول حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلا يجوز للمحرم أن يصيد، لكن لو أن المحرم وجد الصيد يباع صيدا صاده الصائدون وبدأوا يبيعونه أو يبيعون أجزاء منه كطعام، أو جاء إلى المحطات وجدهم يبيعون لحم هذا الصيد مطبوخ، ما دام هذا الصيد صيد لغيره ولم يصد الحاج المحرم ووجده طعاما يؤكل فلا بأس لو أكله. لكن لو أن إنسانا أراد أن يكرم حاج فخرج إلى أطراف البر وصاد صيدا وحمله إلى هذا المحرم هدية له، فما دام صاده من أجله لا يجوز له أن يأكل منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وبينما هو في الطريق في منطقة تسمى بالقاح القاحة سمع رجل يقال له الصعب بن جثامة، وكان يعني لا ذا مكان في هذه المنطقة، فأحب أن يبر النبي صلى الله عليه وسلم بصيد، فصاد صيدا وجاء به وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معتذر ما نستطيع أن نأكل لأننا حرم، لأننا محرمون. فقال أنا الذي صدته لك، قال لا، لأنك صدته لي ما أستطيع أن أكل. فدل هذا الحديث على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل الصيد الذي صاده هو أو الصيد الذي صيد من أجله. لكن لو أن إنسانا صاد صيدا ولم يشارك أحد من المحرمين في اصطياده، صاده لنفسه ثم وزع الصيد هذا على الحجاج، أو كما قلت في أول الدرس باعه كما هو الحال في كثير من محطات السفر، يبيعون ما يصيدون يقطعونه، إما أن يبيعوه نيئا وإما أن يبيعوه مطبوخا، فالحجاج أن يشتروا ويأكلوا منه ولا يضرهم. أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى مهمة ناحية البحر، فخرج وخرج معه عدد من الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لما وصلوا الميقات أحرموا، أما هو فلم يحرم. ولما قضى مهمته وأراد الرجوع معهم، بينما هم في الصحراء رأوا حمار وحش صيد من الصيد، والصحابة رضوان الله عليهم أول ما رأوه يعني تمنوا لو أحد يصيده، لكنهم لا يستطيعون صيده لأنهم محرمون. وأبو قتادة كان يخصف نعله يصلح نعله، فلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.